من فضائله وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الإخوة والأخوات الذين حضروا. يكفي في فضله أنه من أوامر الله عز وجل أو من نواهي ربنا سبحانه وتعالى. فالفرض الشيء المفروض عليك فيه فضل، ولكن ليس كل شيء فيه فضل أن يكون مفروضا. بمعنى هناك فضل التسبيح مثلا، أو فضل الذكر، أو الأذكار اليومية، فهل هي فرض؟ نقول لا، هي فضل تطوع وليس بفريضة، وليست بفريضة. طيب، هنا إشكال، ألا وهو أن الإمام عنون بهذا الباب أو بهذا العنوان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وكان ينبغي له أن يكتب مثلا فرض أو فرضية التوحيد أو وجوب التوحيد، كان ينبغي له أن يذكر هذا. وهذا يعني لمن لم يفهم تصنيف أو تبويب الإمام صاحب الكتاب يقول هذا الكلام. الإمام رحمه الله عز وجل كتابه كله عن التوحيد، يتكلم عن فرضية ووجوب وحتمية أن يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، موحدا به سبحانه وتعالى، مقرا به ومعترفا بالله عز وجل، فيؤدي هذه العبادة. ومن ضمن هذه الأمور أن نقول لهذا الإنسان أنك إذا دخلت في دين الله عز وجل ووحدت ربك وعبدت ربك سبحانه وتعالى، فإن هناك فضل زائدا عن الفرضية، أي أن التوحيد فريضة وفضل. الصورة واضحة؟ فريضة وفضل. وهذا الباب من أبواب الفضل، ذكر الأحاديث التي فيها فضل وكذلك فيها فرضية، فيها الاثنين مع بعض. فيقول: وقول الله تعالى الذين آمنوا، المؤمن هو الذي يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هناك ستة أمور لا بد، وهي من أركان الإيمان بالله عز وجل، أركان الإيمان وأركان العقيدة وأركان الدين كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو جاءكم يعلمكم دينكم، في روايتين أمر دينكم أو دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، هذا كله من الدين. إذن هذا هو المؤمن الذي يؤمن بهذه الأمور إجمالا وتفصيلا. ما معنى إجمالا وتفصيلا؟ أي يؤمن بأن هذه الأمور الستة من أركان الإيمان، وتفصيلا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى، نأتي على أول ركن، بأن الله خالق رازق مدبر له أسماء وصفات إلى آخر هذه الأمور التي نتكلم عنها. الملائكة يؤمن بالملائكة إجمالا، أن هناك خلق يسمى بالملائكة، وأن من الملائكة من سماهم الله عز وجل لنا في كتابه وسماهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ونجهل باقي الأسماء. وكذلك الرسل، قد علم أو أعلمنا الله عز وجل ببعض الأسماء وأخفى عنا باقي الأسماء، وكذلك الأنبياء. والكتب، تؤمن بالكتب إجمالا وتؤمن بالتفصيل كالقرآن والإنجيل والزبور والتوراة، أن هذه الكتب من عند الله عز وجل، منها ما حرفه أهله ومنه ما حفظه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وهو القرآن وهو القرآن العظيم، وكذلك باقي أركان الإيمان. فهذا هو المؤمن، فمن أخل بشيء من هذه الأمور فلا يعد مؤمنا، أو يعد مؤمنا ناقص الإيمان. مثلا الإيمان بالرسل، مثلا الإيمان بالرسل، فلا يطلق على الرجل مؤمنا حتى يؤمن بجميع الأنبياء وجميع المرسلين، جميع الرسل يؤمن بهم ويوقرهم ويعزلهم ويذلهم. أما الذي ينتقص أي رسول أو أي نبي فهذا ليس بمؤمن، لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع الأنبياء وجميع المرسلين. يقول لا بد. أما في عقيدة الضلال الكفار فإنهم أول شرط في الإيمان عندهم أنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، بين ديننا ودينهم. فيقول الله عز وجل الذين آمنوا، مع هذا الإيمان وهذه الدباجة التي حكيتها الآن، ثم يقول الله عز وجل ولم يلبسوا، أي لم يدخلوا ولم يتلبسوا ولم يشيبوا هذا الإيمان، لم يلوثوا هذا الإيمان بشيء من الظلم، بظلم، ونكر الظلم بأي ظلم، بأي ظلم. هؤلاء الذين نجوا إيمانهم ونجوا بإيمانهم من الظلم، هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن وهم مهتدون. فأخبر الله عز وجل أن الإنسان إن كان مؤمنا حقا، مؤمنا كامل الإيمان، ولم يلبس أو لم يتلبس ولم يدخل في إيمانه أي نوع من أنواع الظلم، فهذا له الأمن وهم مهتدون، وهو من المهتدين. الأمن، قيل الأمن في الدنيا والآخرة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا في الدنيا والآخرة. ولكن إن كان لا محالة، وعليكم السلام ورحمة الله، إن كان لا محالة أن يختار الإنسان الأمن في الدنيا أو الأمن في الآخرة، إن كان لا محالة فعليه أن يختار الأمن في الآخرة، فإن الدنيا إلى زوال، والدنيا قصيرة بالنسبة للآخرة، فهي لا تعد أبدا ولا تقارن بالآخرة، ولا تقارن بالآخرة. فكم يطول الإنسان في عمره؟ 60 أو 70، 100 سنة، 200 سنة. أما الآخرة فهي خلود بلا موت، خلود بلا موت. يأتي الله عز وجل بالموت على صورة كبش فيذبحه على في الموقف، فيقول لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. هذا إجمالا المراد من الآية، أن الذي سلم إيمانه من أي ظلم لهم الأمن، أو له الأمن وهم مهتدون، أي يهتدي بهدي الله عز وجل، ويهتدي بنور من الله سبحانه وتعالى، يهتدي بنور من الله سبحانه وتعالى يقذف إليه، سواء على لسان أحد المشايخ أو العلماء أو في كتاب يقرأه أو في طريق وهو يسعى في مكان ما، فيلقى إلى أذهانه كلمة يهتدي بها، يهتدي بها إلى الصراط المستقيم. أما قول الله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا المراد به الشرك، أي أن الذين آمنوا وآمنوا بالله عز وجل وبجميع الأركان التي ذكرناها، هؤلاء الذين دخل الإيمان في قلوبهم حافظوا على إيمانهم ولم يشركوا بالله عز وجل شيئا، كان لهم كانت لهم الهداية ولهم الأمن في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. حديث عبد الله بن مسعود يوضح ذلك أن هذه الآية لما نزلت استعظم، يعني كبر هذا الأمر عند الصحابة، استعظم الصحابة هذه الآية وقال يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم أو إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذين تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المراد بهذه الآية أن المسلم إذا دخل في دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أعلى وأكبر من دائرة الإسلام، فإن دخل في دائرة الإيمان وكان إيمانه مكتملا وحافظ على هذا الإيمان من أن يدخله أي شرك صغير أو كبير، فإن هذا الإنسان ضمن الله عز وجل له أن يكون من المهتدين وأن يكون له الأمن. وأعظم الأمن كما قلنا أنه يوم القيامة يأمن من الفزع ويأمن من الخوف ويأمن من الرعب الذي يحيط بجميع الخلق إلا الذين استثناهم الله عز وجل. كما أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة لجميع الخلق، حتى إن من الناس من يطلب من الله عز وجل أن يقضي عليه ولو إلى النار، يتمنى أن يدخل النار ولا يتحمل حر الشمس. فسبحان الذي أمهلنا في هذه الدنيا لنبصر طريق الحق ومع ذلك يتخلف كثير من الناس عن طريق الحق. يوم القيامة يتمنى الإنسان بأنه يذهب إلى النار ولا يتحمل حر الشمس. أما عن أجناس فهم لا يعنيهم هذا الأمر لأنهم في ظل الله عز وجل وفي ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، جعلهم الله عز وجل في هذا الظل. فتخيل الناس يتمنون أن يدخلون النار وهؤلاء في ظل، لا تتخيل أبدا مهما بعدت بك الصورة كيف نعيم هؤلاء أولا أنهم في ظل الله عز وجل، كما جاء الحديث في ظل الله، وفي حديث آخر في ظل عرش الله عز وجل. فكذلك أن الناس يأتيهم الفزع والرعب والخوف إلا بعض الناس الذين كمل إيمانهم ولم يشوب هذا الإيمان بذنب أو معصية تجعل من الشرك الأصغر أو الكبيرة، سواء شرك أصغر أو شرك أكبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم قلوبنا وأعمالنا من الشرك. فيقول أو يقول الله عز وجل بظلم، كلمة بظلم قلنا أنها نكرة، أي ظلم أي شرك، طالما أو كما قلنا قبل ذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وتفسير القرآن بالقرآن هو أول الأمور. عندك آية وأردت أن تتعرف على تفسير هذه الآية، فأول شيء تذهب إلى كلام الله عز وجل في مواطن أخرى. وكيف السبيل إلى هذا؟ السبيل إلى معرفة تفسير القرآن للقرآن هو الوصول إلى كتب التفسير التي اعتنت بتفسير القرآن للقرآن، كتفسير ابن جرير الطبري وغيرها من التفاسير، كتفسير ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، وإن كان الثلاثة الأخر لم يكتملوا، يعني تفسير عبد بن حميد لم يكتمل أو غير موجود، جزء منه يسير حاشية على كتاب، وتفسير ابن المنذر كذلك خرج منه مجلدين فقط، وتفسير الطبري مكتمل. ولكن هذه التفاسير معظمها في تفسير ابن كثير، في تفسير ابن كثير. فمن أراد أن ينظر إلى تفسير القرآن بالقرآن فليذهب إلى كتب التي اعتنت بهذا، فسيجد الآية وتفسيرها في موطن آخر من كتاب الله عز وجل. فإن عجزنا أو إن لم نجد تفسير هذه الآية في آية أخرى فلنذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم نجد فبأقوال الصحابة الذين عاينوا الوحي وهو ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاينوا الوحي وهو يطبق تطبيقا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد فمن التابعين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، والذين تلقوا هذا العلم ممن عاشوا وتربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي إنسان فيفسر القرآن برأيه أو بعقله أو بمفهومه وغير ذلك فهذا مرفوض، هذا مرفوض. فهنا القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم، بل فسرته الآية ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشرك، الإخوة معنا ولا نايمين؟ إن الشرك لظلم عظيم. إذن وضح الله عز وجل في هذه الآية في قول لقمان عليه السلام لابنه، وضح أن الشرك هو ظلم، وأن الظلم إذا أطلق فهو الشرك. فالإنسان إن خلص إيمانه من أي ظلم، أقول من أي ظلم، أي بين قوسين من أي شرك، سواء شرك أصغر أو شرك أكبر. طيب، هل يتصور أنه يوجد إنسان لم يختلط إيمانه بأي شرك، شرك أصغر؟ قد يتصور هذا، قد يتصور هذا، أنك تجد إنسانا قد سلم من كل فعل يعد من الشرك الأصغر أو الأكبر، نشأ في طاعة الله عز وجل، نشأ في أسرة وبيئة إسلامية، تربى على المنهج القويم، لم يتلفظ ولم يفعل أي شرك سواء أصغر أو أكبر، قد يتصور هذا. ولكن المقصود أن الذي يقع في الشرك سواء الأصغر أو الأكبر، سواء الأصغر أو الأكبر، فإنه مطالب بالتوبة، فإنه مطالب بالتوبة. فنقول لمن يقع في مثل هذه الأمور، عليك أن تسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن تاب وقبل الله عز وجل منه هذه التوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا بالنسبة لمن يقع في الظلم أو في الشرك. فأما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشرك هو الظلم كما في كتاب الله عز وجل، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلم. فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء. هذا بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا مضمون ما قلنا، أن الإنسان إن سلم إيمانه من هذا الظلم أي هذا الشرك سواء الأصغر أو الأكبر كان له الأمن وكان له الهداية. طيب، نقول هل الظلم هنا عامة، الظلم عامة له أنواع أم هو ظلم واحد؟ الظلم له أنواع، وأظلم الظلم وأكبر الظلم هو الشرك في الشرك بالله عز وجل. وسمي الشرك ظلما، سمي الشرك ظلما لأنك تظلم ربك سبحانه وتعالى، فهو خالق وهو رازق وهو مدبر وهو حكم وهو مصور وهو مدبر وهو بيده ملكوت السماوات والأرض وهو قادر وهو غني، ومع ذلك تعبد غيره، ومع ذلك يعبد غيره أي إنسان ممن يتلبس بهذا الشرك، ومع ذلك يدعو غيره، ومع ذلك يستعين أو يستغيث بغيره. وهذا من أكبر الظلم، أن الذي يعطيك لا تحمده وتحمد غيره، فهو الذي ينزل عليك السماء من السماء من ينزل عليك الماء من السماء وينبت لك الأرض، ومع ذلك تشكر غيره أو تتقاعس عن شكره، وهذا أيضا من الظلم. فأكبر الظلم، أكبر الظلم هو ظلم الله عز وجل، أن يظلم الإنسان ربه، أن يشرك الإنسان بالله عز وجل. فهذا بالنسبة لنوع من أنواع الظلم، وهو الشرك بالله عز وجل، وهو أكبر أو أظلم الظالمين، أو هذا الشخص يعني من أكبر الظالمين أن يشرك في حق الله عز وجل. النوع الثاني، أن يظلم الإنسان نفسه، أن يظلم الإنسان نفسه، كأن يجوع نفسه ولا يعطي بدنه حق يعني الراحة وذلك، أو يسهر سهرا طويلا ولا ينام، أو يفرط في علاج نفسه ويسمي ما يفعله تواكل، وهذا لا يعارض فعل أبي بكر رضي الله عنه، حتى لا يظن إنسان أن أبا بكر كان متواكلا. أبو بكر رضي الله عنه كمل إيمانه، كمل إيمانه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة، فما يفعل من شيء إلا بعلم وليس بجهل، وكان يرى أن ما هو فيه لا ينفع فيه طبيب ولا غير طبيب. أما إنسان مثلا باستطاعته أن يعالج نفسه ويقول أنا أتوكل على الله، فنقول نعم، ومن التوكل أن يتداوى الإنسان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. فهذا الظلم ظلم العبد لنفسه، وأيضا كأن يحرم الإنسان نفسه من الطاعة، وهذا أيضا من الظلم. كان يجد الإنسان الطائع لله عز وجل من لذة في عبادة كقيام الليل أو صيام النهار، أو كالجهاد في سبيل الله، أو كالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو كقراءة القرآن أو كالذكر أو صلة الرحم أو الجلوس ليسبح ربه سبحانه ويستغفره، أو يدعو إلى الله، أو يدل غيره على طريق الحق، أو يعلم الناس، أو يقرئ الناس القرآن، أو غير ذلك من هذه العبادة. كل هذا الأمر قد يحرم الإنسان نفسه من هذا، فهو ظالم لنفسه الذي يجد طريقا لله عز وجل ولا يسلكه، فهذا مفرط ومضيع وظالم لنفسه، وهذا ظالم لنفسه لأنه حرم نفسه من هذه اللذة، من هذه اللذة. ولا يتصور أن إنسانا يتخلف عن هذه الأمور إلا لعذر هو أقوى وأكبر من هذا. مثلا عنده بر الوالدين، عنده طاعة عن الوالدين، أمه مريضة أو أبوه مريض ويحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى يعني مساندة ويحتاج إلى يعني تلبية للحاجات وغير ذلك، فقد يؤثر الإنسان، وهذا هو الفرض وهذا هو الواجب، يؤثر الإنسان أن يكون بجوار أبيه عن درس أو محاضرة، فإن جمع بين الاثنين فبها ونعمة، وإن لم يستطع فعليه أن يختار الأولى فالأولى كبره لوالديه ولا يعدل بر الوالدين أي شيء مهما يكون. فأما الذي يتخلف بسبب هوى أو يتخلف بسبب عدم ترتيب لوقته أو لغير ذلك فهذا هو المرفوض، هذا هو المرفوض، والمفروض على الإنسان أن ينظم حياته من الساعة كذا للساعة كذا، أفعل كذا، أقرأ كتاب كذا وكذا وكذا في هذه المدة، أحضر درس فلان وفلان يوم كذا، أطالع القرآن يوم كذا، أربي ولدي على كذا في هذا الوقت، أتابع وأباشر مثلا الزوجة أو الزوج إلى آخر هذه الأمور. يعني ترتيب الأولويات مطلوبة من المسلم في حياته اليومية. فإن فرط فهذا ظالم لنفسه. وهناك ظلم ثالث، وهو الذي يتعدى فيه الإنسان إلى غيره، وهو الذي يتعدى فيه الإنسان إلى غيره، كأن يظلم الإنسان غيره. وهذا الظلم أقول وهذا الظلم من أشد الأنواع بعد الشرك بالله عز وجل. فإن قلنا أن الترتيب أن الظلم الأكبر هو الشرك بالله عز وجل، يليه أن يظلم الإنسان غيره، لأنه ظلم متعدي لغيره، كأن يضرب الإنسان غيره أو يقتله أو يأكل ماله أو يعرقله عن طلب العلم، وهذا يحدث كثيرا. يكون الإنسان عنده همة في طلب العلم فيريد أن يذهب إلى شيخ ما، فيقال له لا تذهب إليه إن فيه بدعة. ما هي البدعة؟ الله أعلم، بس لا تذهب إليه. فهذا ظالم لهذا الرجل، لابد قبل أن يتكلم أن يتكلم بعلم، لا يتكلم بجهل ولكن يتكلم بعلم. وكذلك أيضا الذين يتحكمون في الأماكن التي فيها ذكر لله عز وجل وفيها نشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالمساجد، المعاهد، الغرف الصوتية أو المنتديات أو غيرها. قس على ذلك كل مكان، كل منبر فيه دعوة إلى الله عز وجل. فالذي يظلم غيره ويمنع هذا الشخص من الوصول إلى هذه الغاية التي من أجلها وصل إلى هذا المكان كالمسجد أو المعهد أو الغرف أو المنتديات أو الملتقيات أو المجلات والجرائد، أي مكان يرى فيه الإنسان أن هذا ثغر ويستطيع أن يقوم عليه فيمنع منه بأي وسيلة أو بأي طريقة، فهذا الرجل الذي منع هذا ظالم لغيره، وهذا نوع من أنواع الظلم للغير. طيب، إنسان حافظ على إيمانه ولم يخالط هذا الإيمان بأي نوع من أنواع الشرك الأصغر أو الأكبر، فهل الأمن والهداية تكون له؟ نعم، بنص كلام الله عز وجل، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خلاص، الذي حكم بذلك هو الله عز وجل. طيب، إنسان خالط إيمانه خالط إيمانه بشرك ثم تاب إلى الله عز وجل، نقول له الأمن العام أو له الهداية العامة. أما الذي لم يخالط فله إيش؟ يسمى الأمن المطلق والهداية المطلقة. طيب، حد عنده إشكال في الآية؟ إذن في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي معناه أن الذي حافظ على إيمانه وحصن إيمانه من أي شرك سواء شرك أصغر أو شرك أكبر ولم يتلوث هذا الإيمان بتردد أو بريبة أو بغير ذلك له الأمن وله الهداية. والأصل في الأمن والهداية أن يكون في الآخرة، ولا مانع أن يكون في الدنيا والآخرة، والأصل أن يكون في الآخرة. فإن الذي يخشى من الله عز وجل في الدنيا يؤمنه الله عز وجل يوم القيامة. فهذا الذي كمل إيمانه وابتعد عن الشرك هذا الإنسان لا بد وأن تجد الخشية في قلبه، لا بد وأن تجد الخشية في قلبه أن يخاف من الله عز وجل. ثم يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. عبادة بضم العين، تقول عبادة، عبادة بضم الايه؟ بضم العين. هذا الصحابي هو عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أسرم ابن فهر الأنصاري الخزرجي، الأنصاري الخزرجي، غالبا بل إن شئت يعني تقول جل أو كل الأنصار، إما أن يكون أوس أو خزرج. فإن قلت في ترجمة ما فلان ابن فلان فلان الأنصاري فلا بد أن ينتهي إلى خزرجي أو أوسي، هذا في الغالب. فهذا عبادة ابن الصامت ابن قيس ابن أسرم بالصاد ابن فه الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو الوليد، وله أخ اسمه أوس ابن الصامت، له أخ اسمه أوس. عبادة ابن الصامت شهد العقبة الأولى والثانية، العقبة الأولى والثانية، وكان أحد النقباء، كان أحد النقباء، كان هم 12 نقيب كل واحد يمثل مجموعة. هذا عبادة كان أحد النقباء 12، وشهد بدرا وشهد أحدا وبيعة رضوان وكل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات الصحابة وعلماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. مات سنة 34 بالرملة، مات بالرملة سنة 34. يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد، من شرطية يعني من فعل كذا سيكون له جزاء سيذكر في الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقف مع هذه الجملة من شهد. الشهادة قلنا من أنها شرطية يعني من فعل كذا فله كذا، سيأتي جواب الشرط. من شهد الشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين، علم ويقين بمعنى أنت تذهب إلى الشهادة على فلان فتسأل هل أنت رأيت، ستقول لا، يقول شهادتك لا تصلح. ولكن قد يسأل الإنسان عن أمر من الأمور التي هو يعلم عنها ولن يراها، مثل هل تشهد، يعني تسأل هل تشهد بأن أو تقر بأن الصحابة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لم نرى ذلك. نعم نشهد ونقر ونعترف ونقسم بالله عز وجل على ذلك. طيب ومنه شهادة أن لا إله إلا الله، الإنسان لم يرى ربه ولكن رأى آياته ورأى آثار خلقه سبحانه وتعالى ورأى في نفسه المعجزات، في ذات الإنسان معجزات، وفي الخلق جميعا وفي الأرض وفي السماء وفي المطر وفي الزرع وفي الحيوانات، في كل شيء له آية سبحانه وتعالى. من تدبر هذه الآيات أقر بوحدانية الله عز وجل، فكأنما وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم يقينا وأقر بكل وبعقلي جازما بأنه لا إله إلا الله، كأني أرى ربي سبحانه وتعالى. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن عجزت أو إن لم تستطع، وهذا محال أن يرى الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن ترى، يعني إن حجب عنك رؤية الله عز وجل فاعلم أنه يراك، فهذه مراقبة لله عز وجل. فكامل الإيمان أو المسلم الذي يشهد شهادة يقينية كما كتبت التصديق الجازم، نعم بيقين وعلم، لابد من هذا الأمر، يقين وعلم. أما مثلا إنسان صعد أو خرج علينا وقال مثلا أنا أثق في فلان، أثق فيه ولا أعلم عنه إلا يعني إلا قليل، نقول له مثلا فلان فعل معصية كذا وكذا، مستحيل، وينفي مستنكرا هذا الكلام. طيب ما دليله؟ يقول والله سمعته هذا خطأ. لابد أن يكون عندك علم في الشهادة، لابد أن يكون عندك علم، وكما قلنا هذا الأمر لا يتنزل على كلام الله عز وجل أو على الشهادة لله على الله عز وجل، لأن الله له آيات، الله عز وجل له آيات، فنحن موقن بأن الله خلقنا، لم نخلق من الطبيعة كما يزعمون، ولم نخلق من الهواء، ولم نأتي إلى الأرض سدى ولا هملة، ولم نأتي من القرود كما يزعمون وتفاعلات مش عارف، كل هذا خطأ ومخالف لشرع الله عز وجل. خلقنا الله عز وجل لغاية، وما خلقت الجن والإنس، إذن هناك في خلق، في غاية من الخلق وهي العبادة. فالإنسان إذا تدبر في حاله وفي آيات الله عز وجل أيقن. طب العلم من أين جاء؟ العلم بآيات الله عز وجل، وهنا يأتي قول من يقول أن الله أو تعرفنا على الله بالعقل، وهذا خطأ، تعرفنا على الله بآياته، نعم قد يكون بوسيلة العقل ولكن بآيات الله عز وجل، بوجود الآيات أولا، بوجود الآيات أولا ثم التفكر فيها بالعقل، نتفكر في هذه الآيات، نقول نتفكر في ذات الله كما ورد في بعض الآثار، تفكروا في آياته ولا تتفكروا في ذاته، وهذا ضعيف. نعم الآيات الكونية، السماء والأرض والسحاب والبرق والرعد والمطر والأرض، كل هذه الأمور أن يتدبرها الإنسان فسيخرج بنتيجة واحدة، أنه يقر بأنه لا إله إلا الله. الكفار يؤمنون بالله عز وجل بسبب بعض الآيات، بسبب بعض الآيات تظهر فيؤمن بالله عز وجل. طيب يقول من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من أيقن وصدق وجزم بأنه لا إله إلا الله، هذه أول جزئية. ليس مع ذلك الأمر فقط بل لا شريك له، يعني إثبات نفي وإثبات، لا إله ذا نفي إلا الله، هذا إثبات الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له، لا معبود إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مغيث الناس إلا الله، لا حكم بين الناس إلا الله، لا أحد بيده النفع والضر إلا الله، كل هذه الصفات لله عز وجل وحده، مش كده؟ وهي دعوة جميع الرسل اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. هذه الكلمة تسمى بكلمة الإخلاص، لأنها تخرج من القلب كما جاء في الحديث يبتغي بها وجه الله. طيب من الذي يطلع، من الذي يطلع على، من الذي يطلع على أنها يبتغي بها وجه الله أم غير وجه الله، أم غير وجه الله؟ الله سبحانه وتعالى هو المطلع على ذلك. تقول أنا دخلت إلى هذا المكان لأستمع إلى كلام الله عز وجل، والآخر يقول كذلك. طيب الذي يفصل بيننا هو الله عز وجل يوم القيامة، هو الله عز وجل يوم القيامة. لأن الله عز وجل هو المطلع على القلوب، هو مطلع على الأسرار. فإن كان الإنسان جازما بشيء وكان زاعما به وكان صادقا فسيجد صدقه يوم القيامة، وإن كان كاذبا فسيجد أيضا كذبه يوم القيامة. فنقول أن كلمة الإخلاص هي دعوة جميع الرسل، دعوة جميع الرسل. فقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الرسل قالوا كلمة واحدة: لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون أي يعبدون الله عز وجل، لا يظن الظن أنه يعبدون هذا الرسول، وإلا فينافي أصل الكلمة. فجميع الأنبياء وجميع المرسلين قالوا كلمة واحدة وهي كلمة الإخلاص. وللإمام ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى له رسالة تسمى بشرح كلمة الإخلاص، من أروع الرسائل، رسالة صغيرة ولكن فيها يعني فوائد جمة، فوائد جمة. يقول الإمام النووي: هذا حديث عظيم جليل، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين جميعهم أو جميعهم، يبين جميعهم. بمعنى أن هذا الحديث مع كماله إذا يعني ذهبنا أو انتقلنا إلى الجزئية التي بعدها ثم إلى آخر الحديث، في كل الحديث إجمالا من تدبر هذا الحديث هو حديث يشمل جميع العقائد، جميع باب العقيدة وجميع التوحيد، لأنه في إقرار بالله عز وجل بأنه إله واحد أحد، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع، وأن عيسى الذي اختلف الناس فيه هو عبد الله ورسوله، وهو كلمة ألقاها الله عز وجل إلى مريم، ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار وغير ذلك من هذه الأمور. فهذه كلها أبواب العقيدة، من أبواب العقيدة، وهي العقيدة الصحيحة. لابد للإنسان أن يؤمن بهذه الأمور، بهذه الأمور، فهي كلمات جامعة لمعظم أبواب العقيدة كما قال الإمام النووي. فيقول من النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أي أنه يقر بأن محمد بن عبد الله الذي ولد في مكة والذي حاربه أهله وقومه وأخرجوه من مكة فذهب إلى المدينة وأنشأ مدينة إسلامية ثم عاد إلى مكة فاتحا ثم مات وترك الخلفاء ترك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له من الأزواج 9، وكان له من الأولاد كذا وكذا، وكان له من السراري، وكان له من الحروب والغزوات كذا وكذا. هذا الإنسان المسمى بمحمد بن عبد الله لابد حتى تكون من المسلمين أن تشهد أنه رسول الله جاء من عند الله عز وجل. قبل كلمة رسول الله المشركون في مكة كانوا يقرون بهذا كله، كانوا يقرون بأنه ابن عبد الله، وأنه مستضعف، وأنه صاحب دين أو صاحب خلق، أخلاقه حميدة، لم يعني يتهم بكذب ولا بغيبة، ولم يعهد عليه الكذب، وكان أمينا، كان يوضع عنده الأمانات، ومع ذلك لم يؤمنوا بأنه رسول. فإذا لا يكفي أن تقول محمد ابن عبد الله أو محمد عبد الله، هو عبد الله أو يعني تقولها جزافا، بل عبد الله ورسوله، لا بد من هذا. لماذا؟ لأن ذكرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة هو من أكمل الأمور، لأن محمد ابن عبد الله، محمد رسول الله. لو سكتنا فإن بعض من زعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم غلا في حبه حتى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جعل له ما لله عز وجل وأشركه مع الله عز وجل وهو منه بريء، أشركه مع الله عز وجل، غلا في تعظيمه وغلا في توقيره وتبجيله حتى جعله كالإله أو كالرب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإطراء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم فإنما أنا عبد ابن أما، يعني أنا بشر، أنا إنسان. أما من يزعم أن محمد بن عبد الله خلق من نور فهذا الحديث موضوع وكذب وباطل، ومن زعم هذا فإنما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إنما أنا بشر، كما في حديث: إنما أنا بشر مثلكم أو مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ورسوله لابد أن نشهد بأن هذا العبد الذي اصطفاه الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن شهادتنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، هذا يعني نخالف به أهل الشرك وأهل الكفر الذين لم يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة. وقولنا أن النبي عبد، هذا نرد به على من يعظم وزاد وغلى في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله كالإله. إذن كلمة عبد الله ورسوله هذه فيها إجمال للرد على هاتين الطائفتين، أهل الكفر وأهل الضلال. وأن محمدا عبده ورسوله أي لا نتبع، يعني نشهد من شهد أنه لا إله إلا الله، ومن شهد أن محمدا عبده ورسوله أي صدق بيقين وأخذ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العبد وهذا رسول، والتزم جميع أمره وانتهى عن جميع نواهيه، فكان هذا الإنسان من السعداء، لأنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معه وأنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا جائز وهذا حرام، فإنه يمتثل لهذا الجائز وينتهي عن هذا الحرام ويبتعد عنه، فإنه كأنه يشهد، كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة إجمالا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يظن الظن أن قول هذه الكلمة، أن قول هذه الكلمة مجردا تنفعه، ولنا وقفة مع هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله من قالها بإخلاص نفعته يوم القيامة، فإن قالها بإخلاص قلنا تنفع يوم القيامة، أما في الدنيا فإن قالها عصم دمه وماله. يعني عصم، يعني كأن السيف رفع على رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فإنهم يعصموا الدم والمال. يعصم الدم والمال، يعني الدم والمال، يعني المال لا يأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ولا يأخذ أموالهم، فأموالهم كأموال المسلمين، أموالهم كأموال المسلمين، والدم يعني لا يحارب، لا يحارب هذا الإنسان ولا يقتل، ودمه حرام، دمه حرام. طيب، كافر وقال لا إله إلا الله فحسب، ولم يأتي بأي فعل من أفعال الإسلام أو الإيمان، لم يظهر عليه هذا، قال لا إله إلا الله، تيجي تتكلم معاه يقول لك أنا مسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يستطيع إنسان على وجه الأرض ان شاء الله يكون قالها مش واخد باله. العبرة بقولها. نحن هقوله هنقول المنافقون قالوا هذه الكلمة. المنافقون قالوا هذه الكلمة. فما الإشكال؟ المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون بأنه لا إله إلا الله، أو يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكانوا يحاربون يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون معه إلى الجهاد، وكانوا يدخلون المسجد فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يعملوا حاجات أكثر من اللي احنا بنقول عليهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أسماءهم وصفاتهم، وقد ذكرهم فضحهم الله عز وجل في سورة الفاضحة، سميت بذلك أو سماها بعض العلماء بذلك لأنها فضحت المنافقين. كان الصحابة لا يدرون من هم المنافقون ومن هم المنافقون، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية ففضحت صفات كثير من المنافقين. فالشاهد أن من قال هذه الكلمة رفع عنه السيف، يعني السيف يرفع عنه. طيب، في الآخرة لا تنفعه إلا بأن يأتي بكمال هذه الكلمة. هذه الكلمة لا كلمة تقال، ليست بكلمة تقال، ولكن فعل وقول، يعني لها شروط معينة، كما ذكر الإمام حافظ أحمد الحكمي في كتاب معارج القبول، قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. عد كده معايا: وبشروط السبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. عد بقى: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. واضحة؟ طيب، لو احنا نظرنا إلى هذه الأمور السبعة لا تذكره وبشروط سبعة: العلم، لابد أن يكون الإنسان على علم بمعنى لا إله إلا الله، واليقين طبعا احنا بنذكرها على سبيل الإجمال، وإلا فهي السبعة دول وحدهم يحتاجوا شهرين ثلاثة، ولكن احنا بس بنوضح كلمات. يعني كلمة لا إله إلا الله لابد أن تكون بعلم، ما يكونش بجهل، ما يكونش بتمثيل يخرج ممثل كافر كما جاء على لسان أحدهم وهو كان كافرا بالله عز وجل. في بعض المشاهد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا لعب واستهزاء، ليس بعلم ولا بيقين ولا بتصديق ولا بأي غير ذلك. طيب، هل هذا يرفع عنه السيف؟ هذا الشخص لا يرفع عنه السيف، لأنه لم يقصد الكلمة. عرفت الفرق إيه؟ الفرق إن المسلمون في الأول كانوا يأتون أو يذهبون إلى الحروب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم قوما أو قوم أهل كتاب، فيكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم. ثم انتقل معه إلى المرحلة التي بعدها: الصلاة والصيام والزكاة. طيب، هو بعث معاذ ليه؟ يعلم الناس ويخبر الناس إن في رسول، وهذا رسول أتي برسالة، وهذه رسالة لجميع الخلق، وأنتم من هؤلاء المدعوين لهذه الكلمة، فلا بد أن تقولوا هذه الكلمة. إن أبوا بقول هذه الكلمة فلا بد من الأمر الثاني، اللي هو نخيرهم بين الجزية وبين القتال، وليس القتل. القتال يعني نعطيهم فرصة، نقول لهم موعدكم يوم كذا، ولا يبدأ القتال قبل هذا الموعد حتى لو حصل إيه. هكذا جاء بالسنة. دعوة إلى الدخول في الإسلام، فإن أروا فنعطيهم فرصة إما القتال أو إما الجزية أو القتال. في هذه الصورة لو خرج رجل من الكفار وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقبل منه وينزل أو يرفع عنه السيف، يعني خلاص يخرج من الموضوع. طيب هذا الذي يمثل لا عقل له، لا عقل له، وكان في عهد الملك فاروق يعني سنة 51 إلى هذه المدة كان لا يقبل شهادة المشخصات، الممثل كانت لا تقبل شهادة المشخصات، شهادته مردودة لأنه مزور. أما الآن فطبعا هو أعلى، شهادته أعلى من شهادة مين؟ دكاترة في الأزهر، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. المهم الشاهد، الشاهد أن من قال لا إله إلا الله لابد أن يكون بعلم وبوازع ديني وعن يقين وعن صدق وعن محبة، كل هذه الشروط لابد أن تكون في الذي يقول لا إله إلا الله حتى تنفعه يوم القيامة. نقول تنفعه أنت يوم القيامة. أما قول لا إله إلا الله فحسب، محمد رسول الله، في الدنيا تقبل منه على ظاهرها ويرفع عنه السيف، يعني لا يقاتل، لا يقاتل ولا يدفع الجزية ولا غير ذلك، له ما للمسلمين عليه ما على المسلمين. هكذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، ماشي كده؟ يعني يجيش واحد يقول لك انا عارف فلان ده ما بيصليش انا راح اقتله بالليل. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، نقول له غلط، وهذا لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. ماشي. ثانيا ترك الصلاة فيها خلاف بين اهل العلم، وهكذا يعني العملية ليست عملية ايه عصرية ولا حمية ولا يعني حماس زائد عن عند الشخص لامر معين، فلابد ان يكون هناك تريث وان يكون هناك عقل وتحكم في اعصاب وشخص الانسان، ولا يتهور في امور قد تجلب عليه وعلى اخوانه وعلى غيره بعض المشاكل، بل كثير من المشاكل. يقول وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني تشهد أولا بالوحدانية لله وبالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة حق أن عيسى عبد الله ورسوله. هذه الجملة خلاف ما يعتقده اليهود ويعتقده النصارى، ماشي؟ لأن اليهود قالوا أن عيسى ابن زنا، قالوا وعليهم لعنة الله تبارك وتعالى، قالت اليهود أن عيسى ابن زنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه كان يحرق بيوت الذين لا يصلون. طب هذه الجزئية في ماذا؟ أولا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هو الحاكم. أما أنا وأنت وأنت وفلان وفلان أشخاص، يعني أفراد الناس، لا يملكون من هذا الأمر شيء، بمعنى ليس لنا أن ننكر بهذه الصورة. أنا قلت يعني إن ما ينفعش الواحد يروح مثلا يقتله، فننكر إزاي؟ يعني ننكر باللسان فحسب، نذكر غيرنا بأن هذا الأمر لا يجوز وأن ترك الصلاة كفر، كما قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل لأحد المشايخ لما كان معه في غذاء، فقال له يا شيخ عندنا في نص مسألة ترك الصلاة وكذا وكذا وكذا، فقال يا بني إن كنت، طبعا اللي بيكلمه ده كان الشيخ برضه بس طبعا فرق السن، لابد أن أقول له يا بني إن كنت بين طلبة العلم فأبسط لهم المسألة، أذكر لهم الأدلة، أدلة ترك الصلاة هذا قال بالكفر وهذا لم يقل بالكفر وهذا دليل كذا وهذا دليل كذا، أما إن كنت بين عوام الناس فلا تذكر إلا الأمر الأول وهو أن تارك الصلاة كافر، لأن الناس أصلا تركوا الصلاة، تاركين للصلاة، فأنت لما تيجي تقول لهم ترك الصلاة ليس بكافر فيحصل عندهم ارتياح، يحصل عندهم ارتياح. هذا الارتياح إن هو ليس على معصية، أنت بتقول له تارك الصلاة غير كافر، خلاص أنا هقعد أمشي أصلي، أنت كده كما يقول بركة يا جامع، وهذا خطأ. فحتى وإن كان الإنسان يعتقد أن تارك الصلاة ليس بكافر فهذا لا يظهره إلا لطلبة العلم، لا يظهره إلا لطلبة العلم لأنهم يفهمون الأدلة، أما العوام فلا يذكر لهم إلا ما يعني يناسب وضعهم، فالعوام أصلا تاركين للصلاة، فهذا الإنكار يكون على قدر الأمر. وأما مسألة تارك الصلاة ففيها خلاف عريض، فيها خلاف عريض. وأخطأ، تقول أخطأ من زعم أن فيها إجماع، لأن بعض الطلبة أو بعض الشباب يذهب أو يقول بأن فيها إجماع أن ترك الصلاة كافر، وكأنه يجهل هؤلاء الأئمة كالشافعي وغيره. المهم ليس هذا محل الشرح، ولكن أردنا أن نوضح كلام الأخت بارك الله فيه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا خلاف ما يعتقده اليهود. اليهود يعتقدون أن عيسى ابن زنا، وأن النصارى يعتقدون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. إذن اختلف الناس في عيسى عليه السلام إلى كم قول؟ حد يعرف كم قول اختلفوا في عيسى؟ في عيسى عليه السلام خمسة أقوال، خمسة أقوال. القول الأول ألا وهو أن عيسى ابن زنا، وهذا من أكذب الأكاذيب، وهذا بهتان على عيسى عليه السلام، وقائله اليهود. اعلم كده أن أي قول، أي شيء، أي فعل فيه غلظة أو فيه يعني بهتان واضح، فاعلم أن وراءه اليهود على طول. يعني كرهوا عيسى فرموه بالزنا أو أنه ابن للزنا. نعم مصدره اليهود. طيب أما النصارى فمن هول، أقول طبعا هذا ليس باعتذار لهم، ولكن هم وقعوا في هذا، من هول المعجزة أن خلق عيسى من مريم وولدت عيسى ولادة طبيعية، فهذه المعجزة عيسى عليه السلام معجزة، فظنوا أنه ابن لله. نعم ابن الإله. ومنهم من قال بل هو الله، هو المعجزة، هو ده الله. القول الثالث قول ده الله متمثل في ثلاث، في عيسى الابن، ها، ومن تاني مش درسين كلام النصارى، الابن والاب والروح القدس، مش كده؟ فقالوا ان عيسى، نعم قالوا ان عيسى ثالث ثلاثة، يعني الاله مجزأ في ثلاثة، في الثلاثة دول الاب والابن والروح القدس. ومنهم من قال هو الاله، منهم من قال ابن الاله. يبقى كده كم قول؟ اربعة، صح كده؟ الخامس الذين قالوا ان عيسى عبد الله ورسوله، يعني وقت لا خمسة كده، احنا كده وصلنا للقول الخامس. وقت ما وضعت مريم عليها السلام عيسى واتت به قومها، فلما اشارت اليه وتكلم في المهدي وهو صغير وهو يرضع، تكلم بهذا الكلام، فتعجب الناس. فمنهم من قال هذه زنية، الأم اليهود، منهم من قال هذا ابن الله، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ثلاثة. أما قوم آخرون وهم الصادقون قالوا هذه معجزة وهذا عبد الله ورسوله ونؤمن به أنه رسول. إذا كم قول؟ خمسة، أربعة في داهية، واحد صادق، خلاص كده. المسلمون يؤمنون بأن عيسى عليه السلام نبي ورسول ومن أولي العزم، وأنه عبد لله عز وجل. نقول تاني، قلنا أن عيسى عليه السلام لما ولد وأتت به مريم إلى قومها، إلى قومها، فأنكروا عليها أن تلد بدون زوج أو بدون زواج، فأشارت إليه، لم تجد كلاما تتكلم به فأشارت إليه، فلما أشارت إليه أنطقه الله عز وجل وهو في سن الرضاعة، لسه صغير، لسه مولود، فأنطقه الله عز وجل وشهد بأنه عبد الله ورسوله. في هذه اللحظة انقسم الناس، نعم انقسم الناس من حول مريم إلى خمسة طوائف، ماشي. الطائفة الأولى قالوا هذه زانية وهذا الولد ولد زنا، اللي هم اليهود أدي نمرة واحد. الطائفة الثانية والثالثة والرابعة تسمى بالنصارى، ولكن اختلفوا في داخليتهم، يعني بينهم وبين بعضهم، نعم بينهم وبين بعضهم مختلفين. فمنهم من قال هذا معجزة إذن هو الله، منهم من يقول لا، الله عز وجل أو الله جعله هو معجزة، فهذا ابن الإله، نزل الله فجامع مريم فأنجب هذا الولد، وحاشا لله عز وجل. يا أخوانا ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، فالله عز وجل أخبر عن اليهود والكفرة والملاحدة والجحدين في كثير من الآيات، واحد يستعظم بس نقل هذا الكلام يعني. ومنهم من قال أن عيسى ثالث ثلاثة، هو جزء من الألوهية وجزء من البشر. طيب هناك قسم خامس قالوا لا، طالما هذا مهد، هذا صغير السن وانطقه الله عز وجل، إذا نصدق هذا الكلام، يعني العقل يقول كده، نطقه هو صغير وشهد بهذا، وإلا فلهو فعلا معجزة وهو ابن الإله، ولما أشارت إليه كان ممكن يقول يا جماعة أنا ابن الإله أو أنا الله اعبدوني، طالما نطق. ولكن لما نطق وقال أنا عبد الله ورسوله، خلاص لا بد أن نتبع هذا الكلام، وهؤلاء هم العقلاء الذين حكموا عقلهم. نعم، فاختلف الناس كما قلنا في عيسى في هذه الصورة. طيب لابد أن نؤمن بأن هذا النبي عيسى بن مريم عبدا لله عز وجل، أو عبد لله عز وجل، نؤمن أن عيسى عبد لله تبارك وتعالى ورسوله، نؤمن أنه عبد، يعني أنه بشر، لم يكن يعني هو معجزة، كما أن آدم معجزة فعيسى عليه السلام معجزة، ولكن هو عبد بشر يأكل ويشرب وينام ويقضي حاجته وغير ذلك. ورسوله مع هذه العبودية اصطفاه الله عز وجل فجعله نبيا رسولا، جعله نبيا رسولا. وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان مع ظهور المهدي، فينزل في صلاة الفجر ويدخل فيصلي مع المسلمين، يصلي خلف المهدي، ولا يأتي بشريعة جديدة، ولكن يأتي متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن دين المرسلين والرسل دين واحد أن عيسى عليه السلام يصلي خلف رجل من المسلمين، يصلي صلاة المسلمين، لا يصلي صلاته هو، يعني التي كان يصليها لله عز وجل أو يعبده بها، ولكن يصلي بصلاة المسلمين وخلف رجل من المسلمين، خلف رجل من المسلمين، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ثم تبدأ المعارك أو تبدأ الأحداث بعد ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلى. فعيسى عليه السلام لابد أن نؤمن بأنه عبد ورسول، وهذا لابد منه، إن تخلف أحد لهذه الأمور لا يقبل من الإنسان الإيمان، لا يقبل من المسلم إيمانه حتى يشهد بأن عيسى عليه السلام عبد لله عز وجل ورسول الله عز وجل. أما إن حدث خلل فلا يكون مؤمنا. أما غيرنا فإنهم أول شرط أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإلى الله المشتكى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل باقي هذا الحديث في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. أقول قولي هذا